انا اتعجب من بعض بناتنا الامهات يعني لما تعمل صراعات مع زوجها باستمرار وهي حامل والولد رضيع, يقول لك ده الولد مش عارف ده شهرين. هو لا, الولد من الشهر السابع يبتدي يركز ويسمع القرآن اللي بيقرا حول امه, وهي من الواجب تكلمه وهو بطنها, ولما ينزل تكلمه على انه عاقل. احنا ما عندنا ملل من اسئله اولادنا, خلاص بقى انت كل ما تشوفني تسالني 20 سؤال تكتب الكلام وخلاص, عيب خالك قاعد عمك قاعد. يا عم خلي الولد يسال, احنا حتى روح التربيه مش موجوده سبحان الله. فاحنا عايزين نعود الاولاد ان يسالوا اي سؤال حتى نجيبهم الاجابات الصحيحه. فلما رب العباد يرزقني منحه الدعاء, منحه الطلب, يبقى انا حاطط في ذهني ان ربنا اراد ايه؟ اجابه الدعاء. وقلنا من قبل ان لم يجب الدعاء فقد اجابه. قلنا من حلقه سابقه يعني فوريه الدعاء مش شرط لقبول. لا لا لا لا, ليه؟ لانه الدعاء ربما رفع به مصيبه اخرى يعني. وده هو ده اجابه الدعاء, يعني اجابه الدعاء ان ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى مثلا لم يبتليني بشيء انا كنت يعني لو اتعامل ليها يضيع علي اشياء كثيره. أي. يعني يعطيني ما لم اطلب. يعني احيانا انا اطلب شيء محدد هو اما ان يكون ضرر او ليس وقته او هو يدخر لي هذا يوم القيامه. في ناس بتدعو بعدين لما تجد ان الاستجابه لم تاتي فوريه يعتقدوا ان خلاص ما فيش استجابه. هو هل في زمن للاستجابه؟ لا, هو اولا يجب على العبد ان يدعو وان يلح في الدعاء وان ينتظر الاجابه وبعدين لا يمل, وبعدين يقول طب ما انا يا ابني بدعو وانا قلبي مش سليم. يعني سيدنا موسى لما مشي وشاف الرجل قاعد يدعو بحرقه يا رب يا رب, سيدنا موسى حن قلبه للرجل قال يا رب وعزتك وجلالك لو كان الامر بيدي لاستجبت له, انا لو كان الامر عندي هديهوله. شوف قال يا كريمي صاحبك يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه وانا لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيره. خليك مع الله. ليه؟ نفرض جدا دخلت عند رئيس الوزراء مثلا, ينفع المحمول بتاعي يعني سايبه يرن واروح ارد عشان الاهل عايزين خلي بالك حاضر يجيب لكم السلطه وانا جاي والطرش حاضر وهاي في طابور العيش ويجيب لكم عيش, ينفع كمان رئيس الوزراء هذا؟ ينفع؟ انت جاي تاخد مع الرجل مده محدده تهتم بما يقول وهو يسمعك صح؟ مظبوط. ولله المثل الاعلى. انا لما ادعو ايش عندي شواغل زي بالظبط اللي شوف اللي بيدعو في المساجد وهو نايم. اللهم امين. ان كان الامر يخصه امين تطلع عاليه, ان كان مريضش مرضى نقول امين وخذ بيد العيال امين سبحان وزوج البنت امين, لانه هو موجوع من الحته دي. لكن لا, انا مش عايز كده, انا عايز يعني ادعو وانا موقف بالجواب. بعدين الناس يعني حتى كسلان يرفع ايديه الله طب ده بدعه ولكن على عمود وبعدين امين امين الله لا حول ولا قوه الا بالله. مع انه لو طلب مطلب من رئيس الحي مع الباشا بس عايزين الرخصه وقدمنا الاوراق ينصت ويشوف الراجل هيبتسم والله يكشر والله يحل الامر على والتاني متفق رئيس الحي مع مدير مكتبه لو اشرت لك بالقلم الاحمر يعني اديله سكه لو بالازرق يعني اديله لا اله الا الله ربنا عارفين. لكن المهم يعني ما هو الناس احيانا بتصر على المديرين لغايه ما هو زي بالضبط. احنا تعودنا للاسف في السنوات الاخيره العجاب دي اصبحنا فضوليين لدرجه ان نجعل من امامنا يكذب علينا. نطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم مره تانية مع فضيله العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. هذه الحكمه اظن ايضا فيها ابعاد اخرى فضلتك ممكن تشرحها لي. هو متى يعني اطلق لسانك بالطلب فإنما يريد أن يعطيك. نعم. ليه؟ أنت صحيح مكتوب لك وأنت في بطن أمك وعندك 120 يوم الرزق والعمر دي واضحة المعاني ما فيهاش نقاش, بس أنت لا تعرفها. أنت لا تعرفها. وقلنا من قبل أن حياة الإنسان عاملة زي الدي في دي الفيديو شريط الفيديو. المؤمن اطلع عليه من قبل زي كانما ده ازاي يعني لما تحصل له احداث شديده لا طب ما ربنا اللي اراد بكده, طب ما ربنا كاتب هذا, طب ما ده في سابق علم الله ان الولد يمرض والبنت مش عارف ايه والولد ده يطلق وده ياخد كذا وده ما ياخدش كذا وده ينزع منه وده يسجن وده يتحكم عليه حكم وده يتهم التهمه مكتوب ده عند الله. فيبقى هو قرأ الاحداث لانه يعلم ان الذي يحدث هذه الامور انما هو الله. تمام. الثاني مدعي الايمان لم يطلع على هذا القرص بعد، ما شاف. فاول ما تفاجئ الاحداث زي بالضبط يكون طفلين عندهم 5 سنوات بيشوفوا شريط مرعب من الاشرطه، خلاص فيلم، واخوه شافه من قبل مرتين في السينما ولا في على النت وكده، والولد اخوه ده ابو 5 سنين اول مره يشوفه. لا خبر ابيض، ها قول له ما تخافش القطار هينزل بسلام، السياره مش هتقع في النهر، انا مش عارف ايه لان انا شايفه. فالمؤمن مع الغيب زي الولد اللي شاف الشريط من قبل والولد اللي ما شافش الفيلم من قبل. فالمؤمن مع الغيب ايه؟ مسلم امره لله. يقول يعني هو المرض ده مين اللي شاء انا يبقى ربنا؟ طب خلاص، طب الضن كده انا في ارض، طب كده ما دام يرجع الامور كلها الى إيه؟ فان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين كلها، ان اعطى فالاعطى لله، وان منع منع لله، وان تكلم تكلم لله، وان سكت سكت لله. هو يعني هو في معيه الله. طالما ان ربنا فتح لك فتوحات ادعيه وطلب، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلاص على وشك ان يعطيك. لان احنا لا ندعو احيانا الناس نقعد بالمده طويله ما ندعيش الا يمكن من الجمعه للجمعه ولا من رمضان لرمضان، لكن انا عايز العبد يدعو يبقى دايما في دعائه لله، لان الله سبحانه وتعالى يرضى عنه اذا ايه؟ اذا اكثر من الدعاء. ولو علم المسلمون كم للدعاء من فضل وهو مخ العباده، ان ربنا بيدخر ان لم يستجب لي في الدنيا ثواب هذا الدعاء ثوابا كبيرا يوم القيامه، والله ألسنة العباد ما كانت تنتهي عن الدعاء. وبعدين انت بتسال من؟ انت بتسال من؟ تسال الكريم. حتى الاعرابي مشهده كان جميل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه عليه الصلاه والسلام، دخل كده الرسول وقعد مع حواليه الكبار والمقربين له، فقال ان 70 الرسول رؤوف الرحيم ان 70 من 70,000 من امتي يدخلون الجنه بدون حساب. 70,000 من غير حساب على شكلة ابي بكر. مين دول؟ هاجي لك الحديث. قال الاعرابي الم تستجد ربك يا رسول الله؟ الاعرابي عايز رحمه، مع ان الصحابه كلهم كانوا 70,000، هو اللي حج وحج الوداع كانوا 113,000، لما يدخل منهم 70,000 من غير حساب والباقيين داخلين بفضل الله ورحمته. الم تستجد ربك يا رسول الله؟ قال نعم لقد استجدته يا اعرابي. فماذا اعطاك؟ قال اعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. الله، شو المنظومه. قال الم تستجد ربك يا رسول الله؟ العرب عمر الله يرضى عنه قال الله احنا نفتحها مزاد، ولا راح قام حط ايده على ايه؟ على فم الاعراب. اسكت يا عربي، احنا في خليك مؤدب في مجلس رسول الله. فنزع الاعرابي يد عمر، قال اليك عني يا ابن الخطاب، اتعطيني من بيتك وبيت ابيك؟ انت مالك انت؟ انا اقول الرسول، الرسول بيطلب من رب انت سبحان الله. انا قال دعه يا عمر، لقد سالته الزياده. قال ماذا اعطاك ربك يا رسول الله؟ قال اعطاني 3 حثيات بيديه، ولا يعرف عطيه الكريم الا الكريم سبحانه. يعني اخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطره ولو مثل راس الذبابه خشيه مني. اخرجوا من النار كل من خافني في مقام. اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله. فاول ما يخرجوا اخر واحد قال لا اله الا الله من النار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الكافر يقول يا ريت كنت قلت لا اله الا الله، وهو ده الرجل قضى مده العقوبه وخرج، وانا ثم ايه تقصد عليهم فلا تسمع منهم الا والعياذ بالله لهم فيها شهيق وزفير وشهيق. زي عزك الله الحمار اخر نهيقه تبقى عنده الحركه دي، شهيق زفير شهيق زفير، دي حياه اهل النار بعد ذلك خلاص، يئسوا من رحمه الله. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هو طلبوا من مالك كده ليقضي علينا النهايه، أنا لا يموت ولا يحيا، ليقضي على. قال انكم ماكثون اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ورد مالك عليهم بعد 1000 سنة. شو رد عليهم؟ شو 1000 سنة وبقى قاعدين على رجاء ايه؟ ان في رد. اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص انتهى الموضوع، فتنتهي عندهم المساله. فانا اقول ان مساله الدعاء الى الله والطلب من الله عز وجل يكون في صغير الامر وكبيره، ويعلم العبد طالما ربنا فتح لي باب الدعاء يبقى ان شاء الله باذن الله